فصاح من فرحته صيحة ارتفعت معها المعنويات وتعالت الهتافات في غلال غلال السيرة في غلال السيرة في غلال السيرة. ولنا لقاء جديد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.